بسم الله الرحمن الرحيم.

تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولم أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوي آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته والذي من شيعته على الذي من عدوه ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا ودفن المدينة على حين رسلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضي عليه قال هذا من عمل الشيطان فوكزه موسى فقضي عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل قال رب إني ظلمت نفسي قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي قال رب ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي رب إني ظلمت نفسي

أدعوك لأجزيك أجر ما سقيت لنا فجاءت إحداهما تمشي على استحياء صدق الله العظيم.